ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، وعندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء، والمسألة الثانية اللحوم المستوردة من الخارج، والمسألة الثالثة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء، وهذه الكحول توجد بنسبة ضئيلة في بعض الأغذية وبعض الأدوية، بل في كثير من الأغذية المعلبة في الوقت الحاضر وفي معظم الأدوية، وتوجد في الخميرة التي توضع في الخبز، وتوجد أيضا في المشروبات الغازية على اختلاف أنواعها، وتوجد في المعلبات عموما، وتوجد في العصائر وفي الألبان التي تحفظ، كل هذه والأدوية يعني عامة الأدوية توجد فيها هذه النسبة، وذلك لأن الكحول الإيثيلي هو أفضل مادة تحفظ بها هذه المواد. عندما يراد حفظ أطعمة معينة أو أشربة معينة يضاف لها نسبة من الكحول لأنها أفضل ما تحفظ به هذه المواد. فما حكم هذه النسبة؟ هل نقول إنها معفون عنها شرعا، أو نقول إن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أولا مسألة الكحول، الكحول أصل هذه الكلمة الغول، والغول مذكور في القرآن، والعرب كانت تسمي الخمر غولا كما في قول الله تعالى لا فيها غول، يعني لا فيها كحول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فالغول معناه في اللغة العربية ما ينشأ عن الخمر، هو الكحول التي تسبب في ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر ونحو ذلك، وسميت بالغول لأنها تغتال العقل. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام المراد به الشيء الذي لو أكثر منه الإنسان لسكر، فالقليل منه حرام، القليل منه حرام، وهذا على قول الجمهور عام لكل شيء. وعند الحنفية خاص بعصير العنب، وأما ما عدا عصير العنب فالمحرم هو الكثير المسكر وليس القليل. قول الحنفية ضعيف في هذه المسألة، سبقا شرحنا هذه المسألة في دليل الطالب، قلنا قول الحنفية ضعيف، الصواب قول الجمهور وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام على وجه العموم سواء من عصير العنب أم لا. طيب إذن نحن الآن أمام هذه المعلبات وهذه الأغذية والأطعمة والأدوية وفيها نسبة من الكحول، ونقول إن هذه النسبة ما دامت قليلة مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان من شرب هذا المائع لما سكر فهي معفون عنها، فهي معفون عنها. وقد ذكر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأشار إلى أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء الكثير فإنه معفون عنها، إذا لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه معفون عنها. قال رحمه الله، يعني عبارته، قال إن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير. قال كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارب للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. فهذه المسألة بعينها إذا ذكرها ابن تيمية وذكر أن هذه النسبة اليسيرة من الكحول أنها معفون عنها، وهذه يسميها بعض المعاصرين بنظرية الاستهلاك. ومعنى نظرية الاستهلاك يعني اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص الموجودة فيها، بحيث تصبح أو تصير كالهالكة وإن كانت موجودة وباقية. وإذن هذه النسب اليسيرة جدا نقول إنها معفو عنها قياسا على النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير فإنه معفو عنها بالإجماع. ولهذا نقول إن هذه يعني هذه النسبة التي توجد في الأغذية وفي الأشربة وفي الأدوية إنها لا حرج فيها والحمد لله. ومن ممن أيضا أشار لهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقال إن هذه إذا كانت نسبة فيها مستهلكة فإنها لا تضر، وأن المحرم هو ما كان الكثير منه مسكرا فهذا قليله حرام. طيب على ذلك ما يسمى بالبيرة عندنا هنا في المملكة، البيرة ما حكمها التي طبعا هي خالية من الكحول؟ البيرة موجودة الآن في معظم دول العالم مشتملة على الكحول، هذه لا شك أنها محرمة لأنها مسكرة، لكن موجودة عندنا هنا في المملكة خالية من الكحول، والواقع أن فيها نسبة يسيرة من الكحول، يعني كالكحول الموجودة في الأدوية وفي العصائر وفي الألبان هذه معفو عنها، لأن الإنسان لو أكثر من شربها لما سكر، فهذه معفو عنها. لكن بعض الأدوية مثل شراب الكحة تكون نسبة الكحول فيها الحقيقة يعني كبيرة، هل هذه يقال بالمنع أو أنها أقرب للمستهلكة؟ هذه يعني يمكن أن يرجع فيها لأهل الاختصاص، يقال ما نسبة الكحول، لكن الذي نسمع به أن بعض الأدوية نسبة الكحول فيها تكون كبيرة، وربما أنه لو أكثر من الشرب لحصل الإسكار. نعم تفضل. القدر هو لو أكثر منه لما سكر، لو افترضنا يعني قال أهل الاختصاص أنه لو شرب مهما شرب ما يمكن يسكر، فهنا نقول أنه معفو عنه. والآن الكحول الذي يوضع في هذه الأشياء أقل من 1%، أقل حتى من نصف 1%، لكن يذكرون أن بعض الأدوية تكون النسبة فيها يعني لا بأس بها ليست قليلة، فهذه الحقيقة يعني تحتاج إلى تحقيق المناط، هل فعلا لو أكثر منها الإنسان لسكر؟ هذه تكون يمنع منها إذا كان كذلك بعضها. أي نعم، فالأدوية الحقيقة بعض الأدوية فيها إشكال، بعض الأدوية فيها إشكال لا تنطبق عليها هذه القاعدة. المسألة الثانية اللحوم المستوردة. أصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر إلى بلاد المسلمين من بلدان شتى مع تقدم وسائل المواصلات وتقدم الآلات التي تذبح بها هذه الحيوانات ووجود وسائل تبريد لحفظ اللحوم، فما حكم هذه اللحوم؟ أولا نؤصل المسألة نقول ذبائح أهل الكتاب قد أحلها الله تعالى لنا في كتابه، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام الذبائح كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. أما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى فإنها لا تحل للمسلمين في قول عامة أهل العلم. نأتي بعد ذلك للذبائح المستوردة، ولا يخلو إما أن تكون من بلاد أهل الكتاب أو من غير بلاد أهل الكتاب. أما إذا كانت من غير أهل الكتاب كأن تكون من دولة يعتنق أهلها البوذية مثلا، نعم، أو الوثنية أو الشيوعية أو الهندوسية، فهذه لا تحل للمسلمين ذبائحهم ولا يجوز أصلا استيراد ذبائحهم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ويبقى النظر في ذبائح أهل الكتاب المستوردة من بلاد أهل الكتاب، الذبائح المستوردة إلى بلاد المسلمين من أهل الكتاب كالمستوردة مثلا من فرنسا أو من البرازيل مثلا أو من أمريكا، فما حكم هذه الذبائح؟ ومن حيث الأصل هي ذبائح أهل الكتاب، والأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حل للمسلمين، لكن يثار بأن هذه الحيوانات تذبح بالصعق الكهربائي، ومعلوم أن ما يذبح بالصعق الكهربائي يكون وقيدة، قد حرمه الله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. ولهذا فما يذبح بالصعق قلنا إنه محرم، لكن تبقى المسألة هي مسألة يعني تحقيق المناط في هذه، فهل هي فعلا تذبح بالصعق أو أنها تمرر على الصعق ثم تذبح بالسكين؟ هذه يعني اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، واضطربت فيها شهادات الشاهدين، فبعض الشهادات تفيد بأنها تذكى الذكاة الشرعية، وبعضها تذكر بأنها لا تذكى الذكاة الشرعية. واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عدت بحثا في هذا، وكانت قد كتبت لوزير التجارة في ذلك الوقت وطلبت منه توضيحا، وبعث خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأفاد بأن الأجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك تحرص على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة الإسلامية كونها مصدقة من سفارات المملكة، وقال إن هذه البلدان توفر الذبح على الطريقة الإسلامية وتفعل ذلك حرصا على تصريف منتجاتها إلى العالم الإسلامي. ولكن بعض يعني بعض الناس أفادوا بإفادات تخالف هذا، وقالوا إن يعني وقفنا على الذبح في تلك البلاد فوجدنا أنه يكون بالصعق الكهربائي، وأنه لا يذكر عليه اسم الله، وأن الدجاج يعلق من أرجله بآلة تسير به إلى يعني إلى هذه الآلة فتصعق. ويعني ذكر أيضا بعضهم أن الدجاج يعلق وتسير به الآلة إلى رجل بيده سكين فيقطع رقابها بسرعة بالغة وتمشي بها الآلة إلى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير، وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته، هنا ترد الإشكالية فيموت. ويعني ذكرت هذه يعني الأمور، فالشهادات هنا مختلفة ومتضاربة، ولهذا نقول إن من أراد الورع فالورع يعني ترك أكل الذبائح المستوردة من تلك البلاد، لكن لا بد أن نبين الحكم، الحكم شيء والورع شيء آخر، فهل نقول إنها مباحة أو أنها محرمة؟ من العلماء المعاصرين من قال إنها مباحة فيحل أكلها وإن كان ورع ترك ذلك، ومن أبرز من قال بهذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. واستدلوا بأن هذه اللحوم ما دامت وردت من أمة يهودية أو نصرانية فالأصل هو حل ذبائح أهل الكتاب، وبما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتركوا هذا السؤال لا يسألوا هل سموا أم لا، وكذلك أيضا ينطبق على هذا ترك السؤال هل ذبحت بالصعق أم لا، بل في قوله سموا أنتم وكلوا يعني شيء من التوبيخ، لماذا تسأل؟ سم أن تفعل الواجب عليه المشروع بالنسبة لك وأن تسمي أنت عند الأكل واترك هذه الأسئلة. قالوا فإحلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع الشك في وجود شرط الحل وهو التسمية، وقيام قرينة على هذا الشك وهي كونهم حديث عهد بكفر، دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على أصل الحل، وبناء على ذلك فهذه اللحوم إذا كنا لا نعلم هل ذبحت بالصعق أم لا فالأصل الحل، أما إذا كنت تعلم بأن قد ذبحت بطريقة غير شرعية فإنها تحرم، لكن إذا كنت لا تعلم وهو الغالب فالأصل هو الحل في هذا. ولهذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال الذبائح إذا وردت من أمة يهودية أو نصرانية فيحل لنا إلا إذا علمنا بأنها ذبحت على غير الوجه المشروع. قال إذا علمنا أن الذبح وقع لكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها، ففي هذه الحال المذبوح محل شك وتردد، ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي حله وأنه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد وبناء على أصل الحل. أما أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن هذه محرمة قالوا إن الأصل في الحيوانات التحريم وليس الحل، فلا يحل لنا منها شيء إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقل الحكم من الأصل وهو التحريم إلى الإباحة. قالوا حصول الذكاء على الوجه الشرعي في هذه اللحوم أمر مشكوك فيه، فنبقى على الأصل وهو التحريم. ومن أبرز من قال بهذا من المعاصرين الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأطعمة وهي رسالته الدكتوراه، وقالوا كما أن الأصل في الأبضاع التحريم، فالأصل في الحيوانات التحريم، وحينئذ لا تحل هذه اللحوم مع الشك حتى نتيقن حلها، حتى يتيقن حلها. قالوا ما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. في هذا الحديث بين أن من يصيد بكلبه المعلم إذا وجد معه كلبا آخر فإنه لا يأكل من صيد كلبه تغليبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع في هذه الصورة مبيح وهو إرسال الكلب المعلم، وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر فغلب جانب الحظر. وجاء في رواية إن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، لأنه حينئذ يقع التردد بقتله، هل قتله السهم الذي أرسلته أو أنه غرق في الماء، فاجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. قالوا فهذه الأدلة تدل على أنه عند وقوع التردد والشك فالأصل التحريم والأصل الحظر والأصل المنع. والقول الراجح الله أعلم هو القول الأول، وهو أن الذبائح المستوردة من أهل الكتاب أن الأصل فيها الحل، وذلك لقوة أدلة هذا القول، خاصة حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه كالنص في المسألة، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه أن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا وهم حديث عاد بكفر، فقال سموا أنتم وكلوا، يعني تركوا هذه الأسئلة وابنوا على الأصل وهو الحل. وأما قول أصحاب القول الثاني أنه مع التردد يغلب جانب الحظر فهذا ليس على إطلاق، يرد حديث عائشة، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلبوا جانب الحظر ولا تأكلوا، هذا يرده حديث عائشة. ولذلك فظاهر الأدلة وظاهر النصوص يدل على أن الأصل هو الحل، وأنه يبنى على هذا الأصل، وأن هذه الحيوانات المستوردة الأصل حل أكلها ما لم نعلم بأن قد ذبحت بطريقة غير شرعية، فلا يجوز أكلها حينئذ، وإن كان الورع والاحتياط هو ترك الأكل من ذبائح اللحوم المستوردة والاقتصار على ذبائح اللحوم المحلية والتي يكون فيها الحرص على الذكاة. ولقد رأيت بنفسي في مصنع الدواجن الوطنية رأيتهم يذكونها بالسكين، وأن قد خصص موظفون على مدار الساعة يذكون كل دجاجة بالسكين، فهذا يعني يطمئن المسلم لما يذبح محليا، بأن خاصة يعني مثل المصانع التي يقوم عليها أناس عندهم حرص على تحري الحلال، فيطمئن المسلم لكون قد ذبحت على الطريقة الشرعية. وأما هذه الذبائح فالورع ترك الأكل أكلها، لكن الجزم بالتحريم يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل على التحريم، ليس هناك دليل ظاهر يدل على التحريم، بل حديث عائشة ظاهره يدل على أن الأصل هو الحل والإباحة. هذا صحيح، نعم هذا أحد وفي تقرير نشر في النت عن يعني وفد ذهبوا لمصنع سادية في البرازيل وجدوا أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية، موجود بالصور. ويعني في الأكثر الشهادات على أنهم أن تذبح بالطريقة الشرعية، لكن مع ذلك يوجد كذلك، يوجد ذبح بطريقة غير مشروعة. فنقول من علم بأنه يذبح بطريقة غير مشروعة لا يحله الأكل، من لم يعلم يبني الحكم على الأصل، لكن الورع والاحتياط هو يعني ألا يأكل المسلم الذبائح المستوردة، وإنما يقتصر على خاصة البديل موجود وهو يعني الذبائح المحلية التي يطمئن المسلم فيها إلى أن قد ذبحت بالطريقة المشروعة، ذكر عليه اسم الله وذكيت الذكاة الشرعية. إذا قامت قرائن يشرع لها السؤال، أما إذا لم تقم قرائن يعني مثل مثلا وضع هنا في المملكة يستورد مثلا من البرازيل أو من فرنسا يعني هنا لا يشرع السؤال، لكن لو كان عندهم مثلا ذهب لبلادهم فهنا ربما نعم تقوم القرائن، ما يدري يعني هل تذبح بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يسأل المسلمين، يسأل المسلمين حتى يعرف يعني هل هذه الذبائح الآن يعني تذبح بالطريقة الشرعية أم لا. نعم أصلا يعني ترى نجادل في هذا الأصل، يعني لا نقول أن الأصل تحريم ينطبق على هذه المسألة، هذه المسألة ورد في حديث عائشة دعا أن الأصل الحل والإباحة، إذا كنا نجهل، إذا كنا نجهل فالأصل الحل والإباحة. قالوا أن قوم يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني ذكر اسم الله هو شرط للحل. نعم وذكر اسم الله شرط للحل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب بقي معنا مسألة التصوير والوقت الآن ضاق، فلعل أنه أجل لأن الكلام عنها طويل والأسئلة عنها كثيرة، ويعني تصوير فوتوغرافي وتصوير تلفزيوني، تصوير أولا يعني صورة المسألة وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي حقيقة تحتاج أن نبسط الكلام عنها، فلعلنا نرجع للدرس القادم إن شاء الله نكتفي هذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة، نبتدئ بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول عند طلب المعتكف من المطعم داخل المسجد هل انعقد البيع بذلك أم عند التسليم الثمن؟ للإجابة عن هذا السؤال يعني أطرح سؤالا آخر نعرف به الإجابة عن هذا السؤال. لو طلب إنسان معتكف من المطعم وجبة ثم قدر أن هذا صاحب المطعم حصل له حادث مثلا أو نحو ذلك لم يستطع أن يوصل هذا الطعام لصاحبه، فهل تترتب على هذا أثار البيع؟ أو حتى اتصل به هو نفسه الذي طلب الطعام منتصف الطريق قال ما أريده، ولا افترض أنها يعني أنها وجبة كبيرة، افترض أن أعداد المعتكفين كثر مثلا وجبات بعشرة ألاف مثلا، فلما كان في منتصف الطريق صاحب المطعم اتصل بهذا وقال والله أنا يعني طلبنا وجبة مطعم آخر ما نريد هذا، هل تترتب على هذا الطلب آثار البيع حيث يكون هذا العقد ملزما ولو ترافعوا المحكمة لألزمهم بهذا؟ الواقع أنه ما ترتب عليه آثار البيع، ما تترتب عليه آثار البيع، هو مجرد طلب، مجرد إبداء رغبة، فما تترتب عليه آثار البيع. ولذلك تجد أنه يعني يقول ألغي الطلب، أحيانا يقول الله ألغي الطلب أنا ما أريد، أو يكلم هو أو يتصل أو أو حتى نفس صاحب المطعم ليس ملزما أصلا، لو أراد أنه يعتذر اعتذر قال والله أنا عنده طلبات كثيرة، يعني بعدما قبل قال عنده طلبات كثيرة ولا نستطيع أن نوصل، ما يستطيع أن يلزمه. فالمسألة ترجع لآثار البيع، فآثار البيع في الحقيقة لا تترتب حتى يقابل هذا الشخص ويستلم الثمن، استلم منه الثمن وهذا يستلم الوجبة. وأما قول بعض الناس أن البيع انعقد وأنه لم يبقى للاستلام والتسليم هذا غير صحيح. وإذا أردت أن تعرف التكييف الفقهي لمسألة فأطرح اللوازم مثل هذه اللوازم التي ذكرناها، فيعني هذه اللوازم الحقيقة يتبين معها بوضوح تكييف الفقهي للمسألة. فنجد أن المسألة ليست ملزمة لا لصاحب الطلب ولا لصاحب المطعم. ولا تنظر مثلا الوجبة اليسيرة، انظر لو كانت وجبة كبيرة هي ليست ملزمة. ولذلك في الوجبات الكبيرة يقول صاحب المطعم أنا ما أستطيع أن أوفر لك هذه إلا بعد أن تعطينا عربون، تأتي لنا وتكتب العقد أو تعطينا عربون، ما يثق، لأن ربما تلغي الطلب في أي لحظة، أليس كذلك؟ فلهذا يعني هو مجرد طلب ومجرد إبداء رغبة وليس بيعا، حتى يلتقي به ويحصل الاستلام والتسليم. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. ولذلك فيعني الاستلام والتسليم هنا نقول إنه لابد أن يكون خارج المسجد. ومن الحلة التي ذكرناها ما أشرنا له في شرع عمدة الأحكام أنه له أن يخرج رأسه ويده من المسجد وهو معتكف، أن هذا سائغ ولا إشكال فيه. بل حتى لو خرج من المسجد واستلم يعني هذا الطلب لا بأس به، لأن خروج المعتكف لحاجة لا بأس به، وهذا يعتبر من الحاجة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألا يفهم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، أي إمعانا في طهارة بدنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسها وهو متلبس بعبادة هي ممنوعة منها؟ هذا غير ظاهر، ليس لهذا علاقة بمسألة أنها ممنوعة من قراءة القرآن. هو يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، ويعني أنه يقرأ القرآن على جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، يقرأ حتى في هذه الحال. لكن ليس في هذا إشارة لمسألة قراءة الحائض القرآن، ليس في هذا يعني شيء واضح يدل لهذا، وخاصة مع الدليل القوي الذي ذكرناه أن هذه المسألة مما تحتاج لها الأمة حاجة شديدة، تحتاج إلى بيانها. لو كانت ممنوعة اشتهر الأمر، مثل ما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من أن يطأها زوجها، فيعني هذا الاستدلال غير ظاهر. والحائض حقيقة يعني هذا الحديث أيضا استدل ببعض أهل العلم على أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه ولا تدخل هي المسجد يدل على أنها ممنوعة من دخول المسجد. وبعض المشايخ الأفاضل قال هذا الحديث لا يدل، ورأى جواز مكث الحائض في المسجد، ومن ذهب لهذا الشيخ عبد الله الجبرين في شرح العمدة الفقه رجح القول بأن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، لكن عندي أنه قول مرجوح، لأن ظاهر الأدلة يدل على أنها ممنوعة كالجنوب، ولا جنوب إلا عابر السبيل، وليس لها المكث في المسجد. نعم. أي نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل أخبرته زوجته بأنها طهرت وهي حقا تظن أنها طهرت، ثم اغتسلت وجامعها ثم نزل منها قطرات الدم، فما الحكم؟ هي في الحقيقة لم تطهر، الحائض ينبغي أن لا تستعجل في الطهر، لذلك كانت عائشة تقول لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضة. لكن هذا وقع عن خطأ، والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ليس عليهما شيء في هذا. لكن القاعدة أن الحائض لا تستعجل. يعرف الطهر بإحدى علامتين: إما بالقصة البيضاء لمن كانت منتظمة لديها، لأن بعض النساء تخرج من القصة البيضاء لكن تتأخر تأخرا كثيرا، هذه لا تعتبر، وقصة بيضاء سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض. والعلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة، وهذا اختاره الموفق من قدامة، ترادين شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وهو أقرب ما قيل في التحديد، قطعه يوم وليلة فأكثر، لأن كثيرا من النساء لا تخرج معهن القصة البيضاء، فكيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ قطاع الدم ساعات ليس بدليل على الطهر، إنما الذي يدل على الطهر قطعه يوم وليلة فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أبرز الشركات التي تتعامل بالتأمين التعاوني، وهل تأمين ملاذ أحدها؟ يعني مثل هذا المسجد لا نسمي شركات ولا بنوك معينة، لأن لا نضع دعاية للشركات، شركات ولا دعاية لنفسها، فيعني لا يحسن التسمية في بيت الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثير من أهل الكتاب في هذا الزمان هم من الدهريين الذين لا يؤمنون بوجود الخالق، ويظهر ذلك عند أدنى حوار معهم، فهل تحل ذبائحهم؟ ما دام أنه ينتسب للنصرانية أو لليهودية فتحل، لأن أيضا حتى أهل الكتاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقاتل اليهود عزير بن الله، وقاتل النصارى مسيح بن الله، كانوا يقعون في الشرك الأكبر. لكن ما دام ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فهم أهل الكتاب، ويعني قد أصبح بعضهم وأشبه بالملاحدة، أشبه بالملاحدة، ما يتمسكون بدينهم، ويعني أكثرهم في أوروبا وفي أمريكا ما يتمسكون بالديانة النصرانية لكنهم ينتسبون إليها. هذا الانتساب يكفي. أنا أذكر أني كنت في إحدى الدورات وفي إحدى البلاد هناك في الغرب، وكنت ساكنا في بيت قريب من المسجد وبجواره كنيسة، فقلت فرصة يعني أرقب يعني أحوال هؤلاء في الكنيسة. كان المسجد يمتلئ بجميع الطوابق الثلاثة، يمتلئ ليس فقط في الصلاة الخمس وليس في التراويح، في صلاة التهجد آخر الليل مع أن درجة الحرارة تحت الصفر، وكانت الكنيسة لا يأتيها أحد إلا يوم الأحد مدة ساعة وساعتين الضحى، ويأتي نفر قليل من كبار السن. سبحان الله، قلت يعني رأيت العجب في هذا. نعم أي نعم نعم، وذلك لأن دينهم محرف، بينما دين الإسلام هو دين الفطرة، هو دين الفطرة، ولذلك يحتاج المسلمون إلى جهد يسير فقط في دعوة غير المسلمين، ليس جهدا كبيرا. يقول أحد الدعاة أنه ذهب لأحد البلاد الأفريقية، يقول يعني دعوناهم للإسلام، دعونا مجموعة كبيرة في مدرسة، فقالوا أتوا لنا المجموعة كلها، وقالوا أن أيضا هؤلاء منصرين دعونا أيضا النصراني، ونحن لا ندري هل أنتم على الحق أو هم على الحق. يقول هذا الداعية يعني ألهمني الله عز وجل بحجة جعلتهم جميعا يسلمون. قلت لهم هل رأيتم علماء النصارى يعني قساوسة النصارى يتركون دينهم ويعتنقون أديان أخرى؟ قالوا نعم، هذا كثير، نرى قساوسة النصارى يتركون دينهم أكثر ما يدخلون في الإسلام. قلنا لهم هل رأيتم عالما مسلما واحدا، عالما ليس عاميا، عالما مسلما واحدا ترك الإسلام واعتنق دينا آخر؟ قالوا لا. وقلت هذا هو البرهان، فأسلموا جميعا. لا يمكن من دخل الإسلام، من عرف حقيقة الإسلام وباشر قلبه أن يترك الإسلام أبدا، إنما الذي قد يرتد إنسان يعني أخذ الإسلام بالوراثة ولم يعرف حقيقة الإسلام ولم يباشر قلبه، أن هذا الدين دين عظيم ودين فطرة، ولذلك يندر من يرتد من المسلمين، بينما غير المسلمين يعني أعداد هائل، أعداد كبيرة. ولذلك نائب رئيس البابا صرح قال إذا استمر الزحف الإسلامي على ما هو عليه الآن بعد 50 سنة ستصبح أوروبا كلها مسلمة، لأن هذا الدين دين عظيم، بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زحف. الحاصل أن من انتسب إلى أمة يهودية أو نصرانية حتى لو لم يكن متمسكا بها فإنه يعتبر من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، بعض الإخوة يذكر أنكم أشرتم بأن شيخ بسام ذكر بأن أم حبيبة الواردة في الحديث هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولكن الشيخ يذكر أن أم حبيبة هي بنت جحش، جزاكم الله خير. النسخة التي عندي تيسير العلام في شرع عمدة الأحكام قال أم حبيبة بنت أبي سفيان. نعم لعله نبه إذن. النسخة اللي عندي ترى قديمة. أي نعم، النسخة اللي عندي ترى قديمة يعني أقدم النسخ، فلعله إذا نبه، لأن هذا يعني أتوقع أنه لا بد أن ينبه الشيخ على هذا، يعني واضح يعني وظاهر، من الوهم هنا ظاهر، فالحمد لله ما دام أنه عدل. نعم الحمد لله. نعم، فجزا الله تعالى خيرا الذي نبهنا على هذا. أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول إذا طهرت الحائض فهل يجوز وطؤها قبل غسلها؟ الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمعنى تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز وطوة حتى تغتسل. وإن كان هناك خلاف لبعض الحنفية لكن قوله ضعيف لأنه مخالف للآية، مخالف للآية. ولذلك يعني الصواب مع عليه أكثر أهل العلم أنه يحرم وطوة حتى تغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا طالت فترة الحيض بنفس أوصافه فهل نعده حيضا أم استحاضة؟ الحقيقة يعني أن هذا السؤال سؤال مهم. كنت سابقا أقول بأنه لا حد لأكثر مدة الحيض، وهو رأي ابن تيمية ورأي بعض أهل العلم، لكن يعني وردت علينا أسئلة واستفتاءات من بعض النساء أن دم الحيض يستمر على وتيرة واحدة مع وجود الآن بعض العقاقير واختلاف الهرمونات، فكيف نعتبر أن هذه المرأة حائضا وليس بدم استحاضة على صفة دم الحيض، وربما يستمر أحيانا 20 يوما، كيف نعتبر ثلث عمرها حائضا لا تصلي ولا تصوم؟ ولذلك فيعني الأقرب هنا التحديد، التحديد ب15 يوم كما هو قول الحنابلة. ويدل لهذا التحديد يعني ما ورد في بعض الروايات أنها الحائض تدع شطر الصلاة شطر الصوم ونصف الشهر ونصف الشهر. ثم أيضا هو أكثر ما قيل 17 يوما، يعني مقارب لهذه المدة، أكثر ما قيل في التحديد 17 يوما. فإذا كان في حدود 15 يوما أو قريبا منها فنعتبر هذا حيضا، ما عدا ذلك يعتبر استحاضة. يصعب جدا أن نقول امرأة تحيض مثلا 20 يوما يعتبر هذا كله، أو 25 يوما أن هذا حيض كله والطهر فقط 5 أيام أو 7، يعني أكثر عمرها ما تصلي ولا تصوم، هذا صعب. ولهذا فيعني التحديد الذي ذكره الفقهاء يظهر الله والله أعلم أنه وجيه. يعني بعض المسائل عندما تنظر لها من ناحية تنظيرية يعني ترجح قولا، لكن من ناحية عملية عندما تأتي الفتوى ويأتي العمل والتطبيق تجد صعوبة في تطبيق هذا القول. فإذا الأقرب هو التحديد بمنتصف الشهر، يعني ب15 يوما كما هو المذهب عند الحنابلة في مسألة أكثر الحيض. نعم. هذا صحيح، هذا مطلوب، لكن إذا لم يحصل هذا احنا ما مشكلة الآن الذي هو شطر. نعم، ورد في حديث في أنس بن مالك الكعبي، يعني في كلام هو لا أصله له أصل، لكن هل هو ضعيف أو ثابت؟ أما لا أصله موجود وله أصل. نعم. على كل حال هو من ناحية عملية لا بد من التحديد، مثل ما قلنا في السفر يعني قول بنظر ذلك العرف ما تنضبط، يضطرب الناس، لا بد من تحديد. فمثل ذلك أيضا عندي أكثر مدة الحيض، أنا كنت ممن يقول بأنه لا أكثر مدة الحيض، لكن لما أتتني استفتاءات يعني بدأت أعيد النظر. يعني صعب جدا أن تقول هذه المرأة يقولون إذا ركبت لولبا أحيانا يستمر معها الحيض 20 يوما أو 25 يوم، كيف نعتبرها طار 5 أيام؟ 20 أو 25 يوم يأتي الحيض على نفس طبيعته، ما تصلي ولا تصوم، يصعب مثل هذا القول. ولذلك نحن أمام إشكالية الآن، نحن أمام إشكالية. ولذلك يعني الأحواض قول أكثر العلم وأنها التحديد بأكثر ب15 يوما. لا، هو منتصف المدة، يعني جرت العادة بأن المرأة يأتيها الحيض ويأتيها طهر، يعني والحيض أقل من الطهر، فلا أقل من أن نجعل الحيض على الأقل هو نصف المدة ونصف الآخر للطهر. أما القول بأنها لا تصلي أكثر عمرها، ما تصلي يعني ما تصلي 25 يوم أو 20 يوم ولا تصلي إلا 5 أيام، يعني هذا صعب، يصعب من الناحية العملية، يصعب تطبيقه. ولذلك أنا تحرجت لما أتتني استفتاءات، أنا كنت أنظر القول الأول وأقول أنه هو الراجح، لكن لما أتتني استفتاءات بدأت أعيد النظر. طيب، طيب ناخذ أسئلة الشفهية. نعم تفضل. نعم، مس المصحف بحائل سواء الحائض أو الغير الحائض جائز، ومن ذلك أن تلبس قفازين وتمس المصحف. كذلك أيضا الرجل أن يضع مثلا شماغة أو نحو ذلك. طيب ما رأيكم لو حمل المصحف بالغلاف ما مس الورق بالغلاف؟ نعم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إنسان محدث يعني حدث أصغر وحمل المصحف بالغلاف ويريد نقله من مكان إلى مكان، هذا الغلاف نعم الذي يظهر أنه جائز، ونص الفقهاء على مثل هذا، قالوا لو حمل المصحف بكيس أو علاقة أو نحو ذلك فإنه يجوز. إذا الممنوع هو مس الورق المكتوب عليه القرآن، أما مجرد الغلاف يعني يعتبر حائلا. كذلك أيضا يعني ما نقولها بحدث عموما. نعم لا ما أمرنا بنهي عن سبب غلاف، يعني من القرآن فقط، يعني قد يتبعه غلاف قد يتبعه أيضا أشياء أخرى، فالتوابع هذه لا حكم لها، إنما الحكم حكم للورق فقط، الورق هو الذي يعني فيه الحرمة. أما ما يعني ما يكون من غلاف يعني لأنه لا فرق بين الغلاف وبين أن تضع مثلا شيئا، يعني تضع قفاز، تضع مثلا شماغا، تضع أي شيء، ما في فرق الحقيقة، هو حائل، هذا حائل وهذا حائل، فلا فرق. نكتب هذا قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.